لا أجد المسلم أبدا يقول مثل هذا الكلام. ونحن قلنا دائما وأبدا وفي الأمس القريب يعني نهار ذلك جعل الأشخاص من حزب فيه انشار يفكر بعض الشيء بلغه من الإرهابية المعروفة ونحوها ما يصير بها الكاتب أن نحن بدأ الناس جميعا واتباع كتاب السنة يعني أن الجهاد يقوم بكتاب السنة بجهلهم فسمعت له المسألة بشيء من التفصيل إيجابي وكيف هو بنفس الكلام الكبير جعل الناس من حيث العلم والجهل كثير جعلهم علماء وهم الذين يقرون كتاب السنة ويقابلهم غير العلماء يسميهم عليه الجهال الذين لا يقرون كتاب السنة كثير وبكل من الكثير يقابلهم بنفس الكلام الكريم قال تعالى أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا هو يخاطب الأمة في مجموعها في علمائها وجهالها في مثقفيها وأميرها يقول أنتم طائفتان علماء وغير علماء غير علماء عليهم الإثم والظلم أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هذا الذي الناس إليه لكن قد يختلف مع الخليجيين في مفهوم العلم والعالم. ما هو العلم ومن هو العالم؟ وذكرنا أفضل مرة أيضا نطلع مع علمائنا أن العالم هو العالم بكتاب السنة وليس عالما لو أحاط بكل كتب الشريعة النبوية علما. هذا ليس عالما وإنما هو جعبة وإنما هو تشكيل جمع كل ما قاله العلماء في كتبهم على ما بين هذه الأقوال من اختلافات كثيرة. ولم تعرفه ما هو قول الله وما هو قول رسول الله في كل هذه الأقوال التي جمعتها هذا فريق الاختلاف على الله عز وجل. إذا هو يعترف بأنه ما أعلم لأن العلم كما قال يقيم قال الله قال رسوله إلى آخر الشعر المعروف. فهي قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون معناه اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ أهل الذكر في الذكر إلى الزول قال الله أهل الذكر هو ما كما قال تعالى إنا نسلم الجنة بالذكر وإنا نحن لحاضرون. أهل الذكر هم أهل القرآن أي أسألوا أهل العلم القرآن ولا يكونوا العالم عن القرآن من بعد ما كان عالم بالسنة لأن نجمة القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس من جلودهم. العالم هو العالم بالقرآن البين والسنة البينة. العالم القرآن البين والحديث المبين هو قرآن السنة والسنة. وأنزلنا إليك ذكرا لتبين للناس من جلودهم. فنحن إذا العالم هو الذي يحكم فيما يذهب إليه في كل أمور الدين في كل ما يقول هذا الإسلام. يقول قال الله قال رسول الله وأنا أسلمها ليس العالم. فإن الإسلام الآن جعل الله كثير العالم يسأل بالله ويجعل هذا الوظيفة في أبوك العالم. فأنا أسلم إلينا أن المسلم وظيفة هذا الإهام أن يسألوا ما سألناه من الله رسول السقيم. من هنا Thank you. وأنا أجد أن أكون في الحسين أنا من أجل أن أريدك أن أخرجت السلام الأولى أخرجت السلام الأولى أن أخرجت السلام الأولى أنا أجد أن أكون في الحسين أنا أجد أن أكون وأخرج السلام الأولى أكون في الحسين الأولى وأخرج السلام الأولى أن أخرج السلام الأولى

لماذا يوجد في ذلك؟ هل يحاول قبول الشرك؟ ولماذا يوجد في ذلك؟ أنا أقول كان يحسن مجال يسأل الله لماذا أن يتحسن الإسلامي ويقول ذلك ولم يكن أخذ الفلسطين الذين صارت لكثير ذلك أن يريد على الإسلام الإسلام يقول الإسلام الإسلام يقول الإسلام الإسلام فقد رفضت لنا أن هذا قليل وقال يسأل جنسه ما

أن كيف يسلم هذا يسلم كل الديانة كانت لذلك المسلم تتعلم في الإسلام وقلت لهم المسلم هذا يسلم لما قد يصدر إلى جنب هذا المسلم إلى مسلم وإلى رسول الله ومثل من المريد أن يصدر إلى جنب من المسلم أصابه من المسلم Thank you.